راسك بفاسمجي بحيان إلا قطاير في السماء شو قفشنا يا بشاير بحزام الناس قعد داير هيروي بالانتفاضة إلا سقف الباص الطاير متزنان يا ابو البشاير بحزام الناس قعد داير هيروي بالانتفاضة إلا سقف الباص الطاير يا سيدي الشهادي لب الأقصى خلي العبوي أقسى وأقسى خلينا تنياه يخسى وما يقدر يحصل خساير شدد نظرة وروع أهليهم ما ترحم مستوطنيهم يلا عجهنم وديهم ما إلهم غير المقابر يا استشهاد الأقصى ابني حي على الشهادة وتفجر يا ابو الإرادة واحنا التراب الأقصى الطاهر زنار يا ابو البشاير حزام الناس قعد داير ما يروي بالانتفاضة إلا سقف الباص الطاير زنار يا ابو البشاير بالانتفاضة إلا سقف الباص الطاير يا سيدي الشهادي بكي عينيهم خلي النار تولع فيهم حولهم أشتاق شويهم فرح قلب الشعب الصابر يا سيدي الشهادي دينا علينا إنه ندافع عن أهلينا إنت صوت النخوة فينا بحزامك نحمي الحرائق بدنا نقدر العبي الشارع والدم يزيد المواجع قد الصهيوني اخلص للرحمن اسرارك يا سيدي الشهادي المولى اختارك سيدنا محمد جارك جوا الجنة بيتك عامر اتقدم واتقر لبينك فجرها اسلم يمينك يا مزال نار شو عالي جبينك لما نتزم في البشاير يا سيدي الشهادي شد حزامك وتفكر ما دي أيامك يا محل العضو وألغامك انسى في الصهيون الفاجر زنار يا ابو البشاير حزام الناس قعد داير ما يروي بالإنسان